الوجه الثاني: الإقامة في بلاد الكفار. السؤال: ما حكم الإقامة في بلاد الكفار؟ ما حكم الإقامة في بلاد الكفار؟ الهامش: الشيخ محمد بن عثيمين. الجواب: الإقامة في بلاد الكفار خطر عظيم على دين المسلم وأخلاقه وسلوكه وآدابه، وقد شاهدنا وغيرنا انحراف كثير ممن أقاموا هناك فرجعوا بغير ما ذهبوا به، رجعوا فساقا، وبعضهم رجع مرتدا عن دينه وكافرا به وبسائر الأديان والعياذ بالله، حتى صاروا إلى الجحود المطلق والاستهزاء بالدين وأهل السابقين منهم واللاحقين. ولهذا كان ينبغي بل يتعين التحفظ من ذلك، ووضع الشروط التي تمنع من الهوى في تلك المهالك. فالإقامة في بلاد الكفر لابد فيها من شرطين أساسيين: الشرط الأول أمن المقيم على دينه، بحيث يكون عنده من العلم والإيمان وقوة العزيمة ما يطمئنه على الثبات على دينه والحذر من الانحراف والزيغ، وأن يكون مضمرا لعداوة الكافرين وبغضهم، مبتعدا عن موالاتهم ومحبتهم مما ينافي الإيمان. قال الله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر ودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. سورة المائدة الآيتان 51 و52. وثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من أحب قوما فهو منهم، وأن المرأة مع من أحب. الهامش: رواه البخاري في الأدب رقم 6168، ومسلم في البر رقم 2640 من حديث ابن مسعود، والبخاري رقم 6170، ومسلم رقم 2641 من حديث أبي موسى، وبمعناه في البخاري رقم 6171، ومسلم رقم 2639 من حديث أنس. انتهى الهامش. ومحبة أعداء الله من أعظم ما يكون خطرا على المسلم، لأن محبتهم تستلزم موافقتهم واتباعهم، أو على الأقل عدم الإنكار عليهم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ما معناه: من أحب قوما فهو منهم. الشرط الثاني أن يتمكن من إظهار دينه، بحيث يقوم بشعائر الإسلام بدون ممانع، فلا يمنع من إقامة الصلاة والجمعة والجماعات إن كان معه من يصلي جماعة ومن يقيم الجمعة، ولا يمنع من الزكاة والصيام والحج وغيرها من شعائر الدين، فإن كان لا يتمكن من ذلك لم تجز الإقامة لوجوب الهجرة حينئذ. قال في المغني في الصفحة رقم 457 في الجزء الثامن في الكلام عن أقسام الناس في الهجرة: أحدها من تجب عليه وهو من يقدر عليها ولا يمكنه إظهار دينه ولا تمكنه إقامة واجبات دينه مع المقام بين الكفار، فهذا تجب عليه الهجرة لقوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. سورة النساء الآية 97. وهذا وعيد شديد يدل على الوجوب، ولأن القيام بواجب دينه واجب على من قدر عليه، والهجرة من ضرورة الواجب وتتمته، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وبعد تمام هذين الشرطين الأساسيين تنقسم الإقامة في دار الكفر إلى أقسام. القسم الأول أن يقيم للدعوة إلى الإسلام والترغيب فيها، فهذا نوع من الجهاد، فهي فرض كفاية على من قدر عليها بشرط أن تتحقق الدعوة، وأن لا يوجد من يمنع منها أو من الاستجابة إليها، لأن الدعوة إلى الإسلام من واجبات الدين وهي طريقة المرسلين. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتبليغ عنه في كل زمان ومكان، فقال صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. الهامش رواه البخاري في أحاديث الأنبياء رقم 3461. انتهى الهامش. القسم الثاني أن يقيم لدراسة أحوال الكفار والتعرف على ما هم عليه من فساد العقيدة وبطلان التعبد وانحلال الأخلاق وفوضوية السلوك، ليحذر الناس من الاغترار بهم، ويبين للمعجبين بهم حقيقة حالهم. وهذه الإقامة نوع من الجهاد أيضا، لما يترتب عليها من التحذير من الكفر وأهله، المتضمن للترغيب في الإسلام. التهنئة بعيد الكريسماس. سئل فضيلة الشيخ عن حكم تهنئة الكفار بعيد الكريسماس، وكيف نرد عليهم إذا هنؤونا بها، وهل يجوز الذهاب إلى أماكن الحفلات التي يقيمونها بهذه المناسبة، وهل يأثم الإنسان إذا فعل شيئا مما ذكر بغير قصد وإنما فعله إما مجاملة أو حياء أو إحراجا أو غير ذلك من الأسباب، وهل يجوز التشبه بهم في ذلك؟ فأجاب فضيلته بقوله: تهنئة الكفار بعيد الكريسماس أو غيره من أعيادهم الدينية حرام بالاتفاق، كما نقل ذلك ابن القيم رحمه الله في كتابه أحكام أهل الذمة، حيث قال: وأما التهنئة بشعائر الكفر المختصة به فحرام بالاتفاق، مثل أن يهنئهم بأعيادهم وصومهم فيقول: عيد مبارك عليك، أو تهنأ بهذا العيد ونحوه، فهذا إن سلم قائله من الكفر فهو من المحرمات، وهو بمنزلة أن يهنئه بسجوده للصليب، بل ذلك أعظم إثما عند الله وأشد مقتا من التهنئة بشرب الخمر وقتل النفس وارتكاب الفرج الحرام ونحوه. وكثير مما لا قدر للدين عنده وكثير ممن لا قدر للدين عنده يقع في ذلك ولا يدري قبح ما فعل. فمن هنا فمن هنأ عبدا بمعصية أو بدعة أو كفر فقد تعرض لمقت الله وسخطه. انتهى كلامه رحمه الله. وإنما كانت تهنئة الكفار بأعيادهم الدينية حراما وبهذه المثابة التي ذكرها ابن القيم، لأن فيها إقرارا لما هم عليه من شعائر الكفر ورضا به لهم، وإن كان هو لا يرضى بهذا الكفر لنفسه، لكن يحرم على المسلم أن يرضى بشعائر الكفر أو يهنئ بها غيره، لأن الله تعالى لا يرضى بذلك، كما قال الله تعالى: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم، سورة الزمر الآية 7. وقال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، سورة المائدة الآية 3. وتهنئتهم بذلك حرام سواء كانوا مشاركين للشخص في العمل أم لا. وإذا هنؤونا بأعيادهم فإننا لا نجيبهم على ذلك، لأنها ليست بأعياد لنا، ولأنها أعياد لا يرضاها الله تعالى، لأنها إما مبتدعة في دينهم وإما مشروعة، لكن نسخت بدين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم إلى جميع الخلق، وقال فيه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، سورة آل عمران الآية 85. وإجابة المسلم دعوتهم بهذه المناسبة حرام، لأن هذا أعظم من تهنئتهم بها لما في ذلك من مشاركتهم فيها. وكذلك يحرم على المسلمين التشبه بالكفار بإقامة الحفلات بهذه المناسبة، أو تبادل الهدايا، أو توزيع الحلوى، أو أطباق الطعام، أو تعطيل الأعمال ونحو ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم، رواه الإمام أحمد في مسنده في الجزء الثاني في الصفحتين 52 و92. انتهى الهامش. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم: مشابهتهم في بعض أعيادهم توجب سرور قلوبهم بما هم عليه من الباطل، وربما أطمعهم ذلك في انتهاز الفرص واستذلال الضعفاء. انتهى كلامه رحمه الله. ومن فعل شيئا من ذلك فهو آثم، سواء فعله مجاملة أو توددا أو حياء أو لغير ذلك من الأسباب، لأنه من المداهنة في دين الله، ومن أسباب تقوية نفوس الكفار وفخرهم بدينهم. والله المسؤول أن يعز المسلمين بدينهم ويرزقهم الثبات عليه وينصرهم على أعدائهم، إنه قوي عزيز. الهامش المجموع الثمين للشيخ محمد العثيمين، الجزء الثالث. انتهى الهامش. تهنئة الكافر. السؤال: فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل يجوز لي أن أذهب إلى قس لأهنئه بسلامة الوصول والعودة؟ الجواب: لا يجوز الذهاب إلى أحد من الكفار عند قدومه للتهنئة بوصوله والسلام عليه، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام. الهامش رواه مسلم في السلام رقم 2167. انتهى الهامش. وأما ذهاب النبي صلى الله عليه وسلم لليهودي الذي كان مريضا، فإن هذا اليهودي كان غلاما يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما مرض عاده النبي صلى الله عليه وسلم ليعرض عليه الإسلام، فعرضه عليه فأسلم. فإن هذا الذي يعوده ليعرض عليه الإسلام من شخص زار قسا ليهنئه بسلامة الوصول ويرفع معنويته، لا يمكن أن يقيس هذا على ذاك إلا جاهل أو صاحب هوى. انتهى الهامش. الهامش فتاوى الشيخ ابن عثيمين، الجزء الأول. انتهى الهامش. السلام على الكافر. السؤال: في هذه الأيام ونتيجة للاحتكاك مع الغرب والشرق وغالبهم من الكفار على اختلاف ملالهم، نراهم يرددون تحية الإسلام علينا حينما نقابلهم في أي مكان، فماذا يجب علينا تجاههم؟ الجواب: ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام، وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه. الهامش رواه مسلم في السلام رقم 2167. انتهى الهامش. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا عليكم. الهامش متفق عليه، رواه البخاري في الاستيذان رقم 6258، ومسلم في السلام رقم 2163. انتهى الهامش. وحكم وأهل الكتاب هم اليهود والنصارى، وحكم بقية الكفار حكم اليهود والنصارى في هذا الأمر لعدم الدليل على الفرق فيما نعلم. فلا يبدأ الكافر بالسلام مطلقا، ومتى بدأ هو بالسلام وجب الرد عليه بقولنا وعليكم، امتثالا لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا مانع من أن يقال له بعد ذلك: كيف حالك وكيف أولادك؟ كما أجاز ذلك بعض أهل العلم، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ولا سيما إذا اقتضت المصلحة الإسلامية ذلك، كترغيبه في الإسلام وإناسه بذلك ليقبل الدعوة ويصي لها، لقول الله عز وجل: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. سورة النحل الآية 25 بعد 100. وقوله سبحانه ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. سورة العنكبوت الآية 46. الهامش فتاوى إسلامية للشيخ بن باز الجزء الأول رقم 118. انتهى الهامش. السؤال: سئل فضيلة الشيخ أعلى الله درجته في دار كرامته، هل يجوز لنا أن نبدأ الكفار بالسلام؟ وكيف نرد عليهم إذا سلموا علينا؟ فأجاب بقوله: إن هؤلاء الذين يأتوننا من الشرق ومن الغرب ممن ليسوا مسلمين لا يحل لنا أن نبدأهم بالسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام. الهامش رواه مسلم في الصحيح في السلام رقم 2167. انتهى الهامش. وإذا سلموا علينا فإننا نرد عليهم بمثل ما سلموا علينا به، لقول الله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. سورة النساء الآية 86. وسلامهم علينا بالتحية الإسلامية السلام عليكم لا يخلو من حالين: الحال الأول أو الحال الأولى أن يفصحوا باللام فيقولوا السلام عليكم، فلنا أن نقول عليكم السلام ولنا أن نقول وعليكم. الحال الثانية إذا لم يفصحوا باللام مثل أن يقول السلام عليكم فإننا نقول وعليكم فقط، وذلك لأن اليهود كانوا يأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسلمون عليه بقولهم السلام عليكم غير مفصحين باللام، والسام هو الموت، يريدون الدعاء على النبي صلى الله عليه وسلم بالموت، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نقول لهم وعليكم. الهامش رواه البخاري في الاستدان رقم 6256، ورواه مسلم في السلام رقم 2165. انتهى الهامش. فإذا كانوا قالوا السام عليكم فإننا نقول وعليكم، يعني أنتم أيضا عليكم السام، هذا هو ما دلت عليه السنة. وأما أن نبدأهم نحن بالسلام فإن هذا قد نهانا عنه نبينا صلى الله عليه وسلم. الهامش المجموع الثمين الشيخ ابن عثيمين الجزء الثاني في الصفحتين 97 و98. انتهى الهامش. موالاة الكفار. السؤال: ما حكم موالاة الكفار؟ الجواب: موالاة الكفار بالمودة والمناصرة واتخاذهم بطانة حرام منهي عنها بنص القرآن الكريم. قال الله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر ودون من حاد الله ورسوله. سورة المجادلة الآية 22. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزما ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. سورة المائدة الآية 57. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. سورة المائدة الآية 51. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا. سورة آل عمران الآية 18 بعد 100. وأخبر أنه إذا لم يكن المؤمنون بعضهم أولياء بعض والذين كفروا بعضهم أولياء بعض ويتميز هؤلاء عن هؤلاء فإنها تكون فتنة في الأرض وفساد كبير، ولا ينبغي أبدا أن يثق المؤمن بغير المؤمن مهما أظهر من المودة وأبدى من النصح، فإن الله تعالى يقول عنهم: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. سورة النساء الآية 89، ويقول سبحانه للنبي صلى الله عليه وسلم: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، سورة البقرة الآية 20 بعد 100. والواجب على المؤمن أن يعتمد على الله في تنفيذ شرعه، وألا تأخذه فيه لومة لائم، وألا يخاف من أعدائه، فقد قال الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين، سورة آل عمران الآية 75 بعد 100. وقال تعالى: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين، سورة المائدة الآية 52. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم، سورة التوبة الآية 28. الهامش المجموع الثمين الشيخ بن عثيمين الجزء الأول في الصفحتين 46 و 47. انتهى الهامش. تفضيل الكفار على المسلمين. السؤال: ما حكم مودة الكفار وتفضيلهم على المسلمين؟ الفتوى: لا شك أن الذي يواد الكفار أكثر من المسلمين قد فعل محرما عظيما، فإنه يجب أن يحب المسلمين وأن يحب لهم ما يحب لنفسه. أما أن يود أعداء الله أكثر من المسلمين فهذا خطر عظيم وحرام عليه، بل لا يجوز أن يودهم ولو أقل من المسلمين، لقوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون، سورة المجادلة الآية 22. وقوله: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق، سورة الممتحنة الآية الأولى. وكذلك أيضا من أثنى عليهم ومدحهم وفضلهم على المسلمين في العمل وغيره فإنه قد فعل إثما وأساء الظن بإخوانه المسلمين وأحسن بمن ليسوا أهلا لإحسان الظن. والواجب على المؤمن أن يقدم المسلمين على غيرهم في جميع الشؤون من في الأعمال وفي غيرها، وإذا حصل من المسلمين تقصير فالواجب عليه أن ينصحهم وأن يحذرهم وأن يبين لهم مغبة الظلم لعل الله أن يهديهم على يده. الهامش فتاوى الشيخ بن عثيمين الجزء الأول. انتهى الهامش. حكم من يقول لأخيه المسلم يا كافر. السؤال: تشاجرت أنا وأخي في مسألة ما في حالة غضب فقلت له: ابعد عني يا كافر، على أساس أنه كان لا يصلي إلا في مناسبات كحضور الأقارب وغيرهم، فما الحكم في ذلك وهل صحيح أنه كذلك؟ الجواب: قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. الهامش رواه مسلم في الإيمان رقم 82. انتهى الهامش. وخرج الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد جيد عن بريدة ابن الحصيب أو الحصيب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. الهامش رواه أحمد في الجزء الخامس رقم 346 والترمذي في الإيمان رقم 2621 والنسائي في الصلاة الجزء الأول رقم 232 وابن ماجه في إقامة الصلاة رقم 1079، انتهى الهامش. والأحاديث الدالة على هذا المعنى كثيرة، لكن ينبغي لك في مثل هذا ألا تبادره بمثل هذا اللفظ، وأن تنصحه أولا وتخبره أن ترك الصلاة كفر وضلال، وأن الواجب عليه التوبة إلى الله سبحانه لعله يستفيد منك ويقبل النصيحة. نسأل الله للجميع التوفيق للتوبة النصوح من جميع الذنوب. الهامش: كتاب الدعوة، الشيخ بن باز، انتهى الهامش. هل الغربيون لا يكرهون الإسلام؟ السؤال: فضيلة الشيخ، ما رأيك في من يعتقد أن الغربيين لا يكرهون الإسلام وأهله، وإنما يسيرون حسب مصالحهم، فإن وافقت مصالحهم مصالحنا كانوا معنا، وإن خالفت مصالحهم مصالحنا أصبحوا علينا؟ الهامش: من فتوى للشيخ ابن عثيمين وعليها توقيعه، انتهى الهامش. الإجابة: الذي أرى أن هذه نظرة خاطئة، ودليل ذلك أن الغربيين يساعدون الرجال الذين يخرجون في البلاد الإسلامية لينشروا دين النصارى، ولو كانوا لا يكرهون الإسلام ما ساعدوا هؤلاء على نشر دعوتهم الباطلة. ولا شك أيضا أن كثيرا منهم، ولا سيما الزعماء، ماديون، يعني لا تهمهم الأديان، إنما تهمهم المصالح، فهم يتبعون مصالحهم المادية فقط، لكن مع ذلك لا نرى أنهم يحبون الإسلام، بل نرى أنهم يكرهون الإسلام، بدليل تمكينهم لدعاة النصرانية من السعي في أراضي المسلمين ومساعدتهم في هذا. حكم بدء اليهود والنصارى بالسلام وكيفية اضطرارهم لأضيق الطرق. السؤال: ورد في الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام، فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه. أليس في العمل بهذا تنفير عن الدخول في الإسلام؟ الجواب: يجب أن نعلم أن أسد الدعاة في الدعوة إلى الله هو النبي صلى الله عليه وسلم، وأن أحسن المرشدين إلى الله هو النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا علمنا ذلك، فإن أي فهم نفهمه من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم يكون مجانبا للحكمة. يجب علينا أن نتهم هذا الفهم، وأن نعلم أن فهمنا لكلام النبي صلى الله عليه وسلم خطأ، لكن ليس معنى ذلك أن نقيس أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم بما ندركه من عقولنا وأفهامنا، لأن عقولنا وأفهامنا قاصرة، لكن هناك قواعد عامة في الشريعة يرجع إليها في المسائل الخاصة الفردية. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام، فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه، رواه مسلم في السلام رقم 2167، انتهى الهامش. والمعنى: لا تتوسع لهم إذا قابلوكم حتى يكون لهم السعة ويكون الضيق عليكم، بل استمروا في اتجاهكم وسيركم، واجعلوا الضيق إن كان هناك ضيق على هؤلاء. ومن المعلوم أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم ليس إذا رأى الكافر ذهب يزحمه إلى الجدار، ومن المعلوم أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم ليس إذا رأى الكافر ذهب يزحمه إلى الجدار حتى يرصه على الجدار. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا باليهود في المدينة، ولا أصحابه يفعلونه بعد فتوح الأمصار. فالمعنى أنكم كما لا تبدأونهم بالسلام لا تفسحوا لهم، فإذا لقوكم فلا تتفرقوا حتى يعبروا، بل استمروا على ما أنتم عليه، واجعلوا الضيق عليهم إن كان في الطريق ضيق. وليس في الحديث تنفير عن الإسلام، بل فيه إظهار لعزة المسلم، وأنه لا يذل لأحد إلا لربه عز وجل. الهامش مجموعة فتاوى ورسائل للشيخ ابن عثيمين الجزء الثالث في الصفحتين 38 و39 انتهى الهامش. الضابط في مسألة التشبه بالكفار. السؤال: ما هو الضابط في مسألة التشبه بالكفار؟ الجواب: التشبه بالكفار يكون في المظهر واللباس والمأكل وغير ذلك، لأنها كلمة عامة، ومعناها أن يقوم الإنسان بشيء يختص به الكفار بحيث يدل من رآه أنه من الكفار، وهذا هو الضابط. أما إذا كان الشيء قد شاع بين المسلمين وصار عاما بين المسلمين والكفار، فإن التشبه يجوز، وإن كان أصله مأخوذا من الكفار ما لم يكن محرما لعينه كلباس الحرير، وإن كان أصله مأخوذا من الكفار ما لم يكن محرما لعينه كلباس الحرير. الهامش مجموع دروس وفتاوى الحرم المكي الجزء الثالث الصفحة رقم 367 الشيخ ابن عثيمين انتهى الهامش. مقياس التشبه بالكفار. السؤال: عن مقياس التشبه بالكفار ما هو؟ الجواب: مقياس التشبه أن يفعل المتشبه ما يختص به المتشبه به، فالتشبه بالكفار أن يفعل المسلم شيئا من خصائصهم. أما ما انتشر بين المسلمين وصار لا يتميز به الكفار فإنه لا يكون تشبها، فلا يكون حراما من أجل أنه تشبه، إلا أن يكون محرما من جهة أخرى. وهذا الذي قلناه هو مقتضى مدلول هذه الكلمة، وقد صرح بمثله صاحب الفتح حيث قال في الصفحة رقم 262 في الجزء العاشر: وقد كره بعض السلف لبس البرنس لأنه كان من لباس الرهبان، وقد سئل مالك عنه فقال لا بأس به، قيل فإنه من لبوس النصارى قال كان يلبسها هنا انتهى. قلت: لو استدل مالك بقول النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل ما يلبس المحرم فقال لا يلبس القميص ولا السراويل ولا البرانس الحديث لكان أولى. الهامش: هذا الحديث رواه البخاري في العلم رقم 134 ومسلم في الحج الجزء الثاني رقم 1177 انتهى الهامش. وفي الفتح أيضا في الصفحة رقم 307 الجزء الأول: وإن قلنا النهي عنها أي عن المياثر الأرجوان أو الأرجوان من أجل التشبه بالأعاجم فهو لمصلحة دينية، لكن كان ذلك شعارهم حينئذ وهم كفار، ثم لما لم يصر الآن يختص بشعارهم زال ذلك المعنى فتزول الكراهة والله أعلم انتهى. الهامش فتاوى العقيدة الشيخ ابن عثيمين الصفحة رقم 245 انتهى الهامش. حكم استخدام مربيات غير مسلمات للأطفال. السؤال: هناك بعض الأسر تستخدم مربيات غير مسلمات لتربية الأطفال والعناية بهم، فما حكم ذلك ونرجو الدليل جزاكم الله خيرا. الجواب: من العجب أن يقول هناك مربيات غير مسلمات، لأن غير المسلمة لا خير فيها ولا في تربيتها، وهي خطيرة على النشأ بأنها إما أن تكون جاهلة وإما أن تكون حاقدة، فإن كانت جاهلة فلقد تتكلم بالكفر والشرك وهي لا تدري ما نتيجته، وإن كانت حاقدة فهو أسوأ وأشد خطرا. فالذي ننصح به إخواننا المسلمين أن يتجنبوا استخدام غير المسلمات مطلقة، ولا سيما في كونها مربية للأجيال والنشئ. وأما طلب الدليل فالدليل على هذا هو أن كل شيء يؤدي إلى المفسدة فإنه ينهى عنه. وقد شبه النبي صلى الله عليه وسلم جليس السوء بنافخ الكير، وقال: إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه رائحة كريهة. الهامش، رواه البخاري في البيوع رقم 2101، ومسلم في البر والصلة رقم 2628. انتهى الهامش. والمربية التي تبقى مع النشأ في البيت ليلا ونهارا لا شك أنها جليسة، وهي جليسة سوء إذا كانت غير مسلمة. الهامش، فتوى للشيخ ابن عثيمين عليها توقيعه. انتهى الهامش. الواجب المفروض على المسلمين لإيقاف تغلغل أعداء الإسلام في ديار الإسلام. السؤال: يحرص أعداء الله على التغلغل في ديار الإسلام بشتى الطرق، فما المجهود الذي ترون بذله للوقوف أمام هذا التيار الذي يهدد المجتمعات الإسلامية؟ الجواب: هذا ليس بغريب من الدعاة إلى النصرانية أو اليهودية أو غيرهما من ملل الكفر ومذاهب الهدم، لأن الله سبحانه وبحمده قد أخبرنا عن ذلك بقوله في محكم التنزيل: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى، ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. سورة البقرة الآية 20 بعد 100. وقال تعالى: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. سورة البقرة من الآية 17 بعد 200. ولهذا فإنهم يبذلون كل ما يستطيعون للنفوذ في ديار الإسلام، ولهم طرقهم المختلفة في هذا، منها التشكيك وزعزعة الأفكار، وهم دائبون على ذلك بدون كلل أو ملل. تحركهم الكنيسة والحقد والبغضاء بالتوجيه والدفع والبذل. والجهود التي يجب أن تبذل هي التوعية والتوجيه لأبناء المسلمين من القادة والعلماء، ومقابلة جهود أعداء الإسلام بجهود معاكسة. فأمة الإسلام أمة قد حملت أمانة هذا الدين وتبليغه، فإذا حرصنا في المجتمعات الإسلامية على تسليح أبناء وبنات المسلمين بالعلم والمعرفة والتفقه في الدين والتعويد على تطبيق ذلك من الصغر، فإننا لن نخشى بإذن الله عليهم شيئا ما داموا متمسكين بدين الله، معظمين له، متبعين شرائعه، محاربين لما يخالفه. بل العكس، سيخافهم الأعداء، لأن الله سبحانه وبحمده يقول: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. سورة محمد الآية 7. ويقول عز وجل: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. سورة آل عمران من الآية 20 بعد 100. والآيات في هذا المعنى كثيرة، فأهم عامل للوقوف أمام هذا التيار هو تهيئة جيل عارف بحقيقة الإسلام، ويتم هذا بالتوجيه والرعاية في البيت والأسرة والمناهج التعليمية ووسائل الإعلام وتنمية المجتمع. يضاف إلى هذا دور الرعاية والتوجيه من القيادات الإسلامية والدأب على العمل النافع، وتذكير الناس دائما بما ينفعهم وينمي العقيدة في نفوسهم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. سورة الرعد من الآية 28. ولا ريب أن الغفلة من أسباب نفاذ أعداء الإسلام إلى ديار الإسلام بالثقافة والعلوم التي تباعد المسلمين عن دينهم شيئا فشيئا، وبذلك يكثر الشر بينهم ويتأثرون بأفكار أعدائهم. والله سبحانه وتعالى يأمر الفئة المؤمنة بالصبر والمصابرة والمجاهدة في سبيله بكل وسيلة، في قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. سورة آل عمران الآية 200. و قوله سبحانه: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين، سورة العنكبوت الآية 69. وأسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يصلح أحوال المسلمين ويفقههم في الدين، وأن يجمع كلمة قادتهم على الحق ويصلح لهم البطانة، إنه جواد كريم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الهامش مجموع فتاوى ومقالات متنوعة، الجزء الخامس من الصفحة الرابعة بعد 200 وحتى الصفحة 6 بعد 200 للشيخ ابن باز. انتهى الهامش. حكم وصف الكفار بالصدق والأمانة وحسن العمل. السؤال: سئل فضيلة الشيخ عن وصف الكفار بالصدق والأمانة وحسن العمل. الجواب: هذه الأخلاق إن صحت مع أن فيهم الكذب والغدر والخيانة والسطو أكثر مما يوجد في بعض البلاد الإسلامية، وهذا معلوم، لكن إذا صحت هذه فإنها أخلاق يدعو إليها الإسلام، والمسلمون أولى أن يقوموا بها ليكسبوا بذلك حسن الأخلاق مع الأجر والثواب. أما الكفار فإنهم لا يقصدون بها إلا أمرا ماديا، فيصدقون في المعاملة لجلب الناس إليهم، لكن المسلم إذا تخلق بمثل هذه الأمور فهو يريد بالإضافة إلى الأمر المادي أمرا شرعيا، وهو تحقيق الإيمان والثواب من الله عز وجل، وهذا هو الفارق بين المسلم والكافر. أما ما زعم من الصدق في دول الكفر شرقية كانت أو غربية، شرقية كانت أم غربية، فهذا إن صح فإنما هو نزر قليل من الخير في جانب كثير من الشر، ولو لم يكن من ذلك إلا أنهم أنكروا حق من حقه أعظم الحقوق وهو الله عز وجل. إن الشرك لظلم عظيم، سورة لقمان من الآية 13. فهؤلاء مهما عملوا من الخير فإنه نزر قليل مغمور في جانب سيئاتهم وكفرهم وظلمهم، فلا خير فيهم. الهامش مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ ابن عثيمين، الجزء الثالث في الصفحتين 23 و24. انتهى الهامش. وبهذا انتهى الشريط الثالث، وننتقل إلى الشريط الرابع.